وتأملوا ونحن نتلو الآيات يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمها ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتنا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. معاشر المستمعين والمستمعات قول ربنا جل ذكره يسألك أهل الكتاب من المخاطب بهذه الآيات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بأهل الكتاب؟ هذا اللفظ يشمل النصارى واليهود ولكنه هنا خاص باليهود وهم أهل الكتاب كما نحن والحمد لله أهل أعظم كتاب. والمراد من كتابهم التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى حاوية للشرائع والقوانين والآداب وما يتوقف عليه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. يسألك أهل الكتاب يطلبون منك يا رسولنا أن تنزل عليهم كتابا من السماء. بالفعل قالوا لن نؤمن لك نبيا ورسولا حتى ينزل عليك كتاب من السماء كاملا جامعا. وحينئذ تكون هذه آية نبوتك ورسالتك وتكون أسماؤنا في ذلك الكتاب وما نطلبه. هذا باللغة العادية ما يريدون أن يؤمنوا فعلقوا إيمانهم على مستحيل. قولوا لن نؤمن فقط. أما هذا الطلب فإنه أمر عجب وقد سألوا وكأنهم أوحوا إلى العرب المشركين بمثل هذا إذ قال تعالى عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا أو تسقط السماء علينا كتبا أو تأتي بالملائكة والملائكة تقبلنا. نعم كانوا يوحون إلى المشركين وكانوا يعلمونهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة لماذا ينزل آيات وصور؟ هذه كلها من إيحاءات اليهود. إذ العرب اضطربوا وكانوا يسألونهم بوصفهم أهل كتاب العلم فيقولون لهم قولوا له كذا وكذا لأن هم اليهود أن لا ينتشر الإسلام ليبقى الجهل حتى تظهر دولة بني إسرائيل. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء لا تعجب يا رسول الله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك أكبر من إنزال الكتاب. سألوه وطلبوا منه ماذا؟ أن يريهم الله جهرا بلا حجاب ولا واسطة يشاهدون الله بأعينهم. هذه الأعين التي ما شاهدت الملائكة إلى جنبهم، كيف تستطيع أن تشاهد الله عز وجل وتنظر إليه؟ وهذا لو كان كسؤال موسى لا بأس به، إذ موسى عليه السلام لما كلمه ربه وسمع كلامه في جبل الطور قال ربي أرني أنظر إليك، شاقت نفسه لرؤية الله وهو يسمع كلامه وهو بين يديه، فقال ربي أي يا ربي أرني أنظر إليك، فأجابه الله تعالى بقوله إنك لن تراني، أي ما تقدر على رؤيتي ولا تستطيعها، ولكن لتطمئن نفسك وتهدأ انظر إلى الجبل، جبل من جبال الطور، وتجلى الرب عز وجل للجبل فاندك أصبح غبارا. ما إن رأى موسى الجبل وقد تحلل حتى صعق مغمى عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لكن سؤال اليهود ليس سؤال موسى، أرادوا التعجيز والتحدي، أي لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، أما بدون ما نرى الله بأعيننا ما نصدقك بأنك رسول ولا نؤمن بك. إذن فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الصواعق معروفة وتسمعون وتشاهدون في مع البرق والأمطار، صاعقة أخذتهم بسبب ظلمهم فماتوا أو فقدوا الحياة ثم ردها الله تعالى عليهم، لأنهم اشترطوا للإيمان أن يروا الله. إذن فأدبهم الله عز وجل بهذه الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم أرد الله تعالى إليهم حياتهم وفعل بهم هذا بظلمهم، الباء للسبب أي بسبب ظلمهم. ما ظلمهم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أي ظلم أعظم من تقول يا شيخ إن كنت مؤمنا اسأل الله أن ينزل المطر الآن علينا، أين السحاب؟ فهم يسألون ويطلبون فقط من باب التحدي والعناد والمكابرة حتى لا يذعنوا للإسلام ويدخلوا فيه، فهذا هو الظلم بعينه، فأخذهم الله به وكان الله غفورا رحيما، لو شاء لأماتهم أبدا وأراح الحياة منهم. قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، وهم خرجوا مع موسى عليه السلام إلى جبل الطور ليأتيهم بالدستور الذي يحكمهم به، وهذا تم لهم يوم ما خرجوا من الديار المصرية وأغرق الله فرعون وجنده ونجاهم مع موسى وأخي هارون واجتازوا البحر. ومن عجائبهم أنهم في طريقهم وهم قرابة 600,000 مروا بقرية من القرى فوجدوا أهلها يعبدون عجلا عاكفين عليه. قالوا يا موسى ادع لنا ربك. ماذا يجعلنا إلها كما لهم آلهة؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مثبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فانظوا إلى العجب، لما استقلوا من سلطان فرعون وموسى وهارون يقودانهم في الطريق مروا بهذه القرية فوجدوا مشركين عاكفين على صنم، فقالوا اجعل لنا يا موسى إلها كما لهم عيسى. أي عقول هذه؟ أكثر مرضين سلوا موسى يحاروا في فرعون وهم يسمعون الحجج والبراهين. وأعظم حجة وأعظم برهان أنه شق بهم البحر فنجوا وأغرق الله فرعون وملاه أكثر من 100,000 مقاتل. بعد هذا ويقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وهو كذلك الجهل. إذن ومشى ونزلوا منزلا ثم قال لهم أنا عندي موعد مع ربي بجبل الطور لآتيكم بالدستور والقانون الذي أحكمكم به، لأنهم استقلوا كأن فرعون يحكم وينفذ أحكامه. لما استقلوا لا بد من دستور. هذه اللطيفة أرددناها في هذا المسجد مئات المرات. أيام كان المسلمون يستقلون يوما بعد يوم، كل سنة سنتين استقل الإقليم الفلاني من أندونيسيا إلى موريتانيا. ما هناك شعب استقل ولا إقليم وطالب أبدا بدستور السماء وقانون الله لعباده، فيأتون بدساتير وقوانين المشركين الكافرين. وهذا موسى الكليم عليه السلام ما إن استقل بنو إسرائيل حتى قال اجلسونا أنت معهم يا هارون لناتيهم بالدستور الذي يحكمهم به. وأزيد أمنا فضيحا، لما أخذنا نستقل من أندونيسيا إلى كان عبد العزيز قد أسس هذه الدولة رحمة الله عليه، وقد أقامها على دستور الله عز وجل لعباده. هذا الدستور الذي هو في آية من كتاب الله، ما 6,240 آية، وهي قول الله عز وجل من سورة الحج المدنية المكية. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض، بمعنى استقلوا، بمعنى حكموا، أو ما هو التمكين؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعبد العزيز رحمة الله عليه ما إن حكم حتى أقام الصلاة كما أمر الله، أقامها كما أمر الله إقامة حقيقية، فلم يبق مواطن لا يصلي، بل ولم يبق مواطن يمر بالمسجد والناس يصلون، أو دكان أو مقهى أو مصنع مفتوح والناس في الصلاة. وأئمة القرى، وعندنا على هذا شواهد كبار السن، يقرؤون قائما بأهل القرية كل صلاة الصبح، فلان نعم فلان نعم فلان نعم فلان سكتوا، إذا ائتوا إلى بيته، إن كان مريضا عودوا، وإن كان غائبا احموا دياره، وإن كان تمرد شيطان عبث به ائتوا به. ومن لطائف الحديث ولا بأس أن الهيئة إذا أذن المؤذن تنتشر في الأسواق وفي الشوارع وفي الأزقة، فإذا ضبطت مدبرا عن المسجد معرضا عنه بالعصا تعده إلى المسجد، وقد يكون على غير وضوء. إذن فشاع بين أهل فذلك، والحكايات بين أهل البلاد، قالوا صلاة سعودية لا وضوء ولا نية، صلاة سعودية لا وضوء ولا نية، يعني هذا الذي دفعته الهيئة ما هو متوضي ولا يدن يصلي، لكن يجب أن يصلي. فأقام عبد العزيز ورجاله الصلاة، فكانت تقام كأنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغني كالفقير والعالم كالجاهل والبعيد كالقريب الكل، ولم لا وهو عبد العزيز يحدثكم من عاصره يقوم الليل يبكي ويتمرق بين يدي الله طول حياته، كيف لا يأمر بإقام الصلاة؟ وإقام الصلاة، إقام الصلاة اسمع علته عند الله، إذ قال عز وجل وأقم الصلاة يا رسول الله وأمته معه أقم الصلاة، لما يا الله ما فائدة هذا يا ربي؟ الجواب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله العظيم إن الصلاة تنهى صاحبها مقيمها عن الفحشاء، وهو كل ما قبح واشتد قبحه من الاعتقاد الباطل، القول السيء، العمل الفاسد، وتنهى عن المنكر وهو كل ما يخالف رضا الله عز وجل. وكررنا هذا القول آلاف المرات، وقلنا لهم، وأنا آسف أننا نتكلم وليس بيننا من يبلغ أبدا، قلنا لهم هيا نمشي إلى المحاضر في أي بلد إسلامي وندخل عليه ونقول يا سيادة المحاضر أعطنا قائمة بأسماء المخالفين للقانون أو النظام اليوم أو هذا الأسبوع، أعطنا قائمة بهم، هذا سرق وهذا ضرب فلان وهذا فعل كذا وفعل كذا وهم في السجن، أعطنا قائمة. أقسمت غير ما مر والذي نفسي بيده لن يوجد بين أولئك المساجين المجرمين المخالفين لا يوجد نسبة أكثر من 5% من مقيم الصلاة، ومن عداهم تارك الصلاة والذين لا يقيمون الصلاة. فهمتم هذه؟ في أي بلد إسلامي ادخل إلى الحكومة واسألها أعطونا قائم بأسماء المخالفين للقانون، سواء بالخيانة أو بالخبث أو بالظلم أو بالشر، ما نجد في المئة أكثر من 5، لأن الشذوذ يقع أكثر من 5% من مقيمي الصلاة، وخمسة وتسعون إما تاركوا الصلاة وإما مصلون، والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن كيف يتحقق الأمن؟ كيف يتحقق الاطمئنان لما تكون النفوس طائرة؟ ثالثا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكون رحمة الله عليه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمرضى والمصابون بصداع الكفر يتألمون ويتقززون ويكرهون الهيئة كراهية. عجب، سمعنا بهذا. الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض سادوا حكموا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وكالصلاة الزكاة، لم يأمر بها إقليم أمرا حقيقيا، ولم تجب الزكاة سواء كانت من الأموال الناطقة أو الصامتة، إعراضا كاملا عن الله وقانونه في عباده. وأقام عبد العزيز دولته وجلب الزكاة، ما هي؟ صاع الشعير وصاع التمر والشاء من الغنم والماعز، ما هناك أموال ولا هناك كذا، ولكن استجابة لأمر الله طاعة له. والشاهد عندنا وأخذنا نستقل من بلد إلى بلد وهم يسمعون ويشاهدون الأمن الذي تحقق في هذه الديار والطهر الذي عمها بعدما كانت جاهلية جهلا. كان الحاج يؤخذ ويسلب نقوده وهو في طريقه إلى مكة التي تعبد في الأرض، ما في لا شجر ولا حزى إلا ويعبد للباطل كسائر بلاد العرب والمسلمين في تلك الظلمة. فتحقق توحيد وطهر وأمن لم تكتحل به عين الدنيا إلا أيام القرون الثلاثة. عرف هذا المسلمون، ولما يستقل القطر يأتون بالسوق من فرنسا أو إيطاليا أو أسبانيا أو بريطانيا. لما؟ والذي سيسألون عنه يوم القيامة هو المفروض المحتوم شرعا، ما استقل إقليم إلا ويجيء رجاله أهل الحل والعقد والمعرفة إلى عبد العزيز ويقولون ابعث لنا قضاة وواليا نائبا عنك في ديارنا الإسلامية التي استقلت اليوم وتحرك من دولة الكفر وسلطان الكافرين. ماذا تقولون؟ والله لهذا الواجب، ولو فعل المسلمون هذا لكانت اليوم الخلافة الإسلامية. لما؟ لأن الجهل ومرض النفوس وعدم البصيرة استقللنا تستطيعون أن تستقلوا وأنتم حسنة من الناس بين العالم انضموا إلى دولة الإسلام. هذا الكلام الذي تسمعون والله الذي لا إله غيره لواجبنا، وما كان يصح أبدا لإقليم أن يستقل ودولة القرآن قائمة وينفصل عنها. ومن ثم أعرضنا فأعرض الرحمن عنا، فما انتفعنا باستقلالاتنا ولا فزنا بسيادتنا، بل هبطنا إلى الحضيضة ولا نلوم إلا أنفسنا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فبظلم من الذين هادوا فعنا وفعنا. عرفتم الشاهد في هذا؟ نكرره. ما إن استقل بنو إسرائيل من دولة الاستعمار الفرعونية حتى ذهب موسى يأتي بالدستور والقانون حتى يحكمهم بشرع الله عز وجل. إذن فلما ذهب ما الذي حصل؟ قال ثم اتخذوا العجل. موسى عليه السلام عهد إلى أخيه هارون عليه السلام بأن يرعى بني إسرائيل ويبقى معهم حتى يرجع موسى بدستوره. ما زال موسى عند ربه في جبل الطور بسيناء حتى أوحي إليه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لما استعجلت وأتيتنا يا موسى وأتركت قومك في صحراء؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قوم غضبان آسفا تألم وتحطم، ترك أخاه مع بني إسرائيل فإذا بهم في 3 أيام 10 أيام 40 يوما فإذا بهم يعبدون بهم. ولا عجب. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وجدهم يعبدون العجل. كيف تعبدون العجل هذا؟ قالوا: السامري كان في بني إسرائيل يومهم خارجون من مصر، وكان جبريل على فرس يتقدمهم ليدلهم على المخرج الذي يخرجون منه، فكان يشاهد فرس جبريل كلما وضع قاحاته على الأرض ورفع نبت النبات الأخضر تحتها. إذن فأخذ من ذلك التراب في صورة واحتفظ به على أن هذا يكون له أثر. إذن ولما استقر بنو إسرائيل بعد نجاتهم وذهب موسى، قال لنساء بني إسرائيل: من كان لدي حلي استعارته من القبطيات فلا يحل لا أن تأخذه بدون حق، والآن لا يمكن أن يرد هذا الحلي إلى نساء الأقباط، فاجمعوه عندنا نحرقه ونتخلص منه. فتيا إبليسية في نطاق العلم والمعرفة، فجمع الحلي ثم صهره وصنع منه عجلا من نحاس من ذهب وفضة، ثم قال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. وتعرف يا عبد الله وكل من يعرف الأمة الجاهلة، الآن وجدت أمثال هذه بين العرب والمسلمين. ما عبدوا القبور والعباد؟ إذن قالوا هذا هو إلهكم وإله موسى، فنسي فعبدوا. فصاح هارون باكع وما استطاع يفعل شيئا، خاف من فرق من فرقة من تفرقة الأمة وتقاتلها وتعاديا لبعضها البعض، فسكت. بعدما أنكر وعابهم وخوفهم بالله، ولكن الجهل وظلمة وغمتهم. فجاء فبلغ موسى خبر الله أن قومك اتخذوا من بعدك عجلا. والشاهد عندنا في قوله تعالى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي بين أعظم من أن ينفلق البحر بعصا موسى، البحر الأحمر يضربه بعصا ينقسم، وكيبس الأرض مما يلغز به يقال ما هي الأرض التي لم ترى الشمس منذ أن كانت إلا مرة واحدة؟ هذه لأن البحر انفلق انفلقتين كالجبل من هنا، والأرض جافة يابسة والشمس طالعة فيها من أول البحر إلى آخره من حيث العرض. واجتاز أية آية أعظم من هذه؟ أما أهذا يعبدون غير الله ويطلبون موسى أن يجعل لهم إلهًا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك؟ نعم، ولكن بالتوبة، تابوا توبة قاسية. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى ربكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم. هذا بأمر الله عز وجل. صفوا صفان وتقاتلوا، فيقتل الأب ابنه والابن أباه، ودارت المعركة وقد سقط من بينهم 40,000. هذه التوبة الشديدة. إذن اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه عقوبة ماذا؟ عبادة العجل، عبادة غير الله. ومنذ 40-50 سنة قبل هذه الحركة الإصلاحية في العالم كان المسلمون في ديارهم أسوأ من بني إسرائيل. والله بعيني أرى النساء عاكفات على القبور، جاثمات على الركب في كل بلاد العالم الإسلامي. قل من يدعو الله وحده، نادرا، لا بد يا الله يا رسول الله يا ربي يا سيدي فلان يا فلان يا فلان. جاهلية عامة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لأننا بشر وتستطيع الشياطين أن تضلنا إذا حرمنا النور الإلهي وأبعدنا عن كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا والله لمن كيد اليهود ومكرهم بالمسلمين، حولوا المسلمين إلى جاهليات وما زالوا يعملون ما استطاعوا. إذن فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. لما قتل من قتل منهم وتاب من تاب كان موسى قد أعطاه قوة وسلطان، فكان يؤدبهم ويرغمهم على عبادة الله وعلى توحيده وعبادته. وآتنا موسى سلطانا مبينا. وقوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. لما زلت أقدامهم وقع الذي وقع قال لهم موسى أعطوني 40 منكم رجلا من خياركم نذهب إلى الله ليتوب عليكم. فأخذ منهم عددا من خيار رجاليا وانتهوا إلى جبل الطور وسمعوا الله يخاطب موسى ويكلمه فقالوا إذن أرنا الله جهرة أرنا وجهه حتى نراه. ثم أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم يطبقوا ما في التوراة أو الوصايا العشر. أخذ عليهم العهد وهو الحليف على أنهم لا يفرطون في شريعة الله لا بقليل ولا بكثير في هذا الذي حواه هذا الدستور. فكانت منهم زلة ومن عجائبها أنهم لما رفضوا أخذ العهد الميثاق رفع الله فوقهم الطور على رؤوسهم فاقبلون أو ينزل الجبل على رؤوسكم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع منه خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لما خروا ساجدين كانوا ينظرون بعين وأخرى على الأرض قالوا إلى الآن هذا سجودهم في بيعهم ومساجدهم. وإذ نتقنا الجبل فوق كأنه ظل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ومع هذا وافقوا واعطوا عهدهم وميثاقهم وما هي إلا أيام ونقضوه وهم ينقضونه إلى اليوم. وقوله تعالى وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا هذا تم على عهد يوشع بن نون عليه السلام. اذكروا ان مدة بني اسرائيل في صحراء سيناء كانت 40 سنة وسبب هذا التيه ذنوبه ظلمه اعراضهم. لما خرج بهم موسى والدستور معه الى اين في طريقهم الى ارض القدس الى ارض الانبياء والمرسلين اذن وهو معهم في طريقهم الى ارض القدس وكان يملكها العمالقة الجبابرة. فموسى عليه السلام اختار من بينهم 12 رجلا من خيرتهم وبعث بهم عيونا وجواسيس الى دولة العمالقة ليقوموا قوتها ويطلع موسى وقومه على ما لديهم من قوة واستعداد الحرب. فمع الأسف ذهب أولئك 12 رجلا وانهزموا راجعوا ماذا يقولون كأنهم فاقد العقول. منهم من يقول العملاق العملاق العملاق هذا الجبار أخذني أنا ووضعني في جيبه ووضعني بين أولادي يبحثون عنه أولادي كيف نقاتل هؤلاء؟ أخ يقول هؤلاء القوم ما نستطيع أن نصدهم. المهم هزموا بني إسرائيل هزيمة مرة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الرجلان الحكيمان قالوا ما هي إلا أن تفاجئوهم وتدخل الباب المدينة عليهم. ماذا قال بنو إسرائيل؟ قالوا إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. كيف يخرج العدو من ديارك بدون حرب بدون قتال بعد تدخل أنت؟ إذن وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون، ما نستطيع أن نقاتل العمالقة ولا ندخل البلاد، أنت اذهب وربك. فهذه الكلمة يقولها من عرف الله، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فسقوا إلى لا خرجوا عن طاعة الله ورسوله. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يسيرون في الأرض، 40 سنة وهم يحملون أمتعتهم ويمشون يمشون. جاءت القيلولة نزلوا حملوا، جاء الظلام ماتوا في متاهات صحراء سيناء 40 سنة حتى توفي موسى عليه السلام وهارون. ماذا نقول عن اليهود؟ ها هم الآن يديرون كفة الناس. هؤلاء اليهود اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وتوفي موسى وتوفي هارون، وقالوا موسى هو الذي قتل هارون إلى هذا الحد. والشاهد عندنا وقادهم يوشع بن نون وهو فتى موسى وخادمه أو تلميذه الذي كان يلازمه وعهد إليه بحكم بني إسرائيل. فقادهم يوشع بن نون بعد نهاية 40 سنة التي كتبها الله عليهم يتيهون في تلك الصحارى حتى تنتهي. انتهت. قادهم يوشع بن نون. يوشع بن نون ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مساء الجمعة ولم يبق على غروب الشمس إلا ساعات، وإذا غابت الشمس لا يحل لهم أن يقاتلوا، إذ السبت مكتوب عليهم فلا يصح منهم أبدا قتال. فرفع رأسه إلى الشمس وقال يا شمس أنت مخلوق وأنا مخلوق، أنت مربوب وأنا مربوب، أسألك بالذي خلقك أن تقضي بما كانت. فوقت الشمس وقت كاملة ودخل بجيشه وخاض المعركة قبل غروب الشمس واحتل البلاد ودخلها. إذن هنا أمرهم بأمر الله تعالى أن يدخلوا باب المدينة متطامنين لا في عن جهية وعن ترية، وهو لا بد من تطامن ولين وسجود. وقلنا ادخلوا الباب سجدا، وقالوا سجدت الشجرة في تلعب إذا مال غصنها، وسجد البعير رأسه إذا عتفه. فالسجود ليس شرطا أن يكون على الجبهة والأنف، هو لين الجانب وطمأنينة الرأس. ادخلوا هكذا متواضعين. ادخلوها متواضعين شكرا لله وامتنانا لله بمعرفته وما اعطاهم ووهبهم. قالوا ندخلها زاحفين على اسائنا. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا احطط عنا خطايانا يا ربنا التي ارتكبناها واصابنا ما اصابنا. دخلوا يزحفون على السيم ويقولون حنطة أو حب الشعير في كذا. هنا من لطائف هذه الآيات كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن حرب 8 سنوات وأخرج من دياره وأخرج إخوانه وفتح الله تعالى عليه مكة ودخل في السنة 8 من الهجرة. دخل وهو على راحلته على القصوى ولحيته تضرب في قربوص السوج أو في سوج راحلته، ذقنه المبارك الطيب الطاهر هكذا تواضعا لله عز وجل وامتثالا لامر الله في بني اسرائيل. ادخلوها سجدا. عرفتم كيف دخل؟ هذا تطامن لله وشكرا له تواضعا. سالوني عن اخواننا العرب المسلمين لما يستقلون ماذا يفعلون، كيف يفعلون؟ أمور فضيحة ما نستطيع أن نذكرها، لأنهم ما عرفوا الله ولا سلكوا هذا السبيل. ما بلغهم كيف دخل الرسول مكة ووجد أهل مكة وجبابرتها وعتاتها وقد أذعنوا وانقادوا وطأطأوا رؤوسهم وجلسوا حول الكعبة ينتظرون حكم الله تعالى فيهم. فناداهم يا معشر قريش ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولم يأمر بقتل أحد إلا بأربعة أنفار لباطلهم وشرهم وظلمهم وفسادهم. الآن أيما ثورة تحدث في بلد إسلامي وانقلاب يذبحون بعضهم بعضا كالحيوانات. نعم. قال فنفقهم الطوى بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. ما تعدوا، لا تعدوا أصلا، لا تعتدوا. وقرأنا فلا تعدوا بالتضعيف إدغام التاء في الدال، قراءتان سبعيتان لا تعدوا ولا تعدوا. أي سبت هذا؟ السبت إليكم قصته. تعرفون أن أفضل الأيام هو يوم الجمعة، أفضل الأيام يوم الجمعة. أولا هو اليوم الذي خلق الله فيه آدم عليه السلام، واليوم الذي أهبطه إلى الأرض، واليوم الذي تقوم فيه الساعة، وله فضائل تعرفونها. هذا اليوم عرض عليهم، عرفتم، على لسان يوشع بن نون، فرفضوا، قالوا نستريح يوم السبت. السبت صرفهم الله قبل كل شيء بأقداره، صرفتهم الشياطين على يوم الجمعة، فكتب الله عليهم يوم السبت أنه يوم عبادة ويوم ترك العمل ولا عمل فيه. إذن يجب إذا دخلت ليلة السبت أن يترك العمل ويقبلون على الله عز وجل، وتلعب بهم الشياطين. وزينت لهم صيد الحوت والسمك يوم السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون أي يعتدون في السبت، كيف يصنعون بفتاواهم؟ قالوا نلقي بالشباك في الليل وتمتلئ ونأخذها يوم الأحد مملوءها. هذه الفتاوى التي ضلت بها أمم يفتي بها مغرضون ومبطلون وأغلال من علمائهم ورجالهم. نلقي بالشباك ليلة السبت تمتلئ ونأخذها يوم الأحد ملأ ونحن ما صدنا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن فما كان منهم إلا أن احتالوا على الشريعة وصادوا السمك، وحصلت لهم محنة كبيرة نذكرها في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، وهذه من فتنة الله تعالى. يوم السبت الحيتان يلعبن أمامهم ويظهرن بصورة عجب للإغراء بهم، ويوم ينتهي السبت ما يظهر من السمك. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يكفينا هذه الآية. نختبرهم ونبلوهم بسبب فسقهم، لولا فسقهم ما كان الله ليبتليهم بهذه القضية. السمك يوم السبت يشرع لهم يظهر تعالى على البحر يغريهم به حتى حملهم ذلك على أن صادوه، ويوم غير السبت ما يظهر. قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالأمة كالفرد إذا فسق أو فسقت يبتلى بالذنوب والآثام حتى قد يقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. معاشر المستمعين، من أنزل هذا الكلام؟ هذا الله رب العالمين، هذا كتاب الله القرآن الكريم. هل يصح أن نقرأ على الموتى ونترك الأحياء محرومين منه مبعدين؟ يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود يا ابن أمي عبد اقرأ علي شيء من القرآن، فيقول عليك انزل عليك اقرأ، فيقول يحب ان اسمعه من غيره. وحسبنا ما سبق ان علمناه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هاجرنا القرآن والذي حملنا على هجرانه أعداؤنا إن حنينا أمامهم وسلمنا الأمر لهم. هم الذين أبعدوا هذه الأمة عن القرآن لتموت فيملكوها ويسودوها. فهل من توبة يا عباد الله؟ أهل البيت يجتمعون في بيتهم يقرأ عليهم آية يتدبرون. العمال في عملهم ساعة راحة يسمعون آية ويتدبرون. في بيوت الله يجب أن نملأها بوجودنا طالبين رضوان الله وعفوه ومغفرته من المغرب إلى العشاء في كل ديارنا. نقرأ كتاب الله ونتدبره. كيف تزول هذه الظلمة؟ كيف يبعد هذا الشر والفساد؟ كيف نخرج من واطة الذل والمسكنة؟ أذلنا الشرق والغرب وأصبحنا نمد أيدينا متسولين. لما وباب الله مفتوح. والله الذي لا إله غيره ما أقبلت أمة عليه في صدق إلا رفعها وأعزها. والمثل واضح كيف كان العالم الإسلامي في القرون الثلاثة. أعز الناس ساد وقاد البشرية. هذا والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا إنه غفور رحيم.